إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا مجلس آخر مجالس التعليق على شرح بلوغ المرام المعروف بمنحة العلام، ولازال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب النكاح. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في باب الوليمة لله الحمد، وصلنا إلى قوله إلى الحديث 45 بعد 1000 بحسب ترقيم الشارح وفقه الله، الذي عنون له وللذي بعده بقوله حكم إجابة الوليمة. ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها، متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. الحديث الأول إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها، هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، وظاهر هذا الحديث الوجوب، وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم، حتى حكي عليه الاتفاق أن إجابة الدعوة إلى الوليمة واجبة إلا لعذر، واجبة بشرطها بالشروط، وسيتكلم المصنف على هذا. قال ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. الفرق بين هذه الرواية وبين التي قبلها أن هذه الرواية عامة وصرحت بدخول غير العرس في قول عرسا كان أو نحوه، وكان ابن عمر يحرص على إجابة الدعوات، وحتى إذا كان صائما فقد جاء الحديث أنه يجيب الدعوة، فإن كان يعني مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، وفي بعض الروايات إن شاء أكل وإن شاء ترك، يعني أن الأكل أيضا ليس بواجب، وإنما الإجابة هي الحضور، حتى إذا كان صائما يدعو لأهل الله، وكان ابن عمر يجيبها وهو صائم ويجيب دعوة العرس وغير دعوة العرس، يعني من الدعوات. وقد اختلفوا في غير دعوة الوليمة، وليمة العرس هل هي واجبة أو لا، فمنهم من قال واجب واستدل بظاهر الرواية الثانية وما شابهها، ومنها كما سيذكر المصنف الشارح حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، وكذلك يعني ما شابه هذا من الأحاديث، لكن الجمهور على أنه لا تجب الإجابة إلا في العرس، لكن ينبغي الإنسان أن لا يتخلف إذا كان يعني يستطيع ولا يعني إشكال عليه في الحضور، حتى في غير دعوة العرس، هذا هو الأشبه بظاهر السنة، فإن كان معذورا فيعني له عذره، ويمكن أن يستأذن صاحب الوليمة فيقول حتى لو كانت وليمة عرس فضلا عن غيرها، فيقول مثلا أعتذر إليك أنا يشق إلي الحضور لو تسمح لي في عدم الحضور. فيعني الغالب أن صاحب العرس إذا لم يكن هذا الشخص له يعني شأن خاص أو كذا فإنه لا يمانع أن يقبل عذره، وشرط هذا أن تكون إذا دعا أحدكم أخاه، يفهم منها يعني قال علماء المقصود بهذا الدعوة المعينة، ليست الدعوة العامة التي يسمونها الجفلة، هذه الدعوة العامة لا تجب، وإنما لابد أن يكون قد عينه، وهذه المسألة لها شروط ولها أشياء سيتكلم الشارح عن شيء من ذلك. وأما حديث أبي هريرة من قوله شر الطعام إلى قوله ويدعى إليها من يأباها، هذا لعل الراجح فيه الوقف، وسيناقش الشارح هذا، وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه شر الطعام طعام الوليمة، هذه الشرية من حيثية معينة بيّنها بقوله يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أولم وقد أمر بالوليمة، فالوليمة عمل مشروع وعليه ثواب، فليس المقصود ذم الوليمة، وإنما المقصود حيثية معينة عند الناس ليست في الوليمة المشروعة، إنما الإشكال فيها أنه يأتيها الفقراء متشوفين إلى أن يطعموا منها فيمنعون منها، ويدعى إليها الأغنياء يعني يستغنون عن حضورها ويتثاقلون عنها، فمن هذه الحيثية قال أبو هريرة، ولعل أرجح كما قلنا أن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المرفوع الذي حكما هو ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا معناها أن أبا هريرة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب إجابة الدعوة إلى الوليمة. وقوله من لم يجب الدعوة قد تكون فيها أل هنا للعهد، دعوة الوليمة، وبعضهم قد يقول إن أل هنا قد تكون لجميع الدعوات، لكن السياق قد يرشد إلى أنه يقصد دعوة الوليمة. طيب، قال الكلام عليهما، وسيذكر المصنف يعني الشارح يعني وجوها في الكلام في الخلاف والأدلة المجيبين وأدلة الذين يرون أنها مستحبة إجابة الدعوة وشروط إجابة الوليمة وحكم إجابة غير الوليمة والخلاف في ذلك، سيذكر كل هذا إن شاء الله. قال هنا الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح، في كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة، كأن البخاري يرى التعميم، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وأما رواية مسلم فهي من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة إلى الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. أظن أن هنا يا شيخ عمر لعلكم تراجعون هذا الباب كأنه ناقص يعني العنوان هنا، إما إلى دعوة العرس أو غيرها أو كذا شيء يعني يكون من طريق سفيان أنه قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث هكذا مرفوعا، ورواه البخاري ومسلم أيضا موقوفا من طريق مالك عن ابن شهاب الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا أوله موقوف لكن آخره من قبيل المرفوع حكما، لأن حكم الصحابي على شيء بأنه معصية لله ورسوله لا يكون إلا بنص من الشرع، ولا يلزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم به. إذن نلاحظ أن البخاري أخرجه موقوفا فقط، اقتصر على كونه موقوفا، ومسلم أخرجه مرفوعا وموقوفا يعني أول حديث أو لفظ الحديث عموما. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله عرسا كان أو نحوه، أي سواء كانت الدعوة لطعام العرس أو ما أشبهه كطعام العقيقة ونحوها، والعرس بضم العين وسكون الراء أو ضمها، عرس الزواج، وهو يذكر ويؤنث، والجمع في المذكر أعراس مثل قفل وأقفال، وفي المؤنث عرسات كذا قالوا نعم عرسات. والأصل في مثل هذا أن يقال عرسات لكنه قد يخفف الله أعلم، مثل غرفة وغرفات. كلهم يكتبون هنا باب الأمر بإجابة الدعوة الداعي إلى دعوة، لعل إلى دعوة يعني الداعي إلى أي دعوة، كأنه أراد بهذا أن يحترز من أن يقال الداعي بإجابة الداعي السائل مثلا أو كذا، فأراد أن يبين ما معنى الداعي فقال إلى دعوة، داعي إلى دعوة الله أعلم. طيب إذن هكذا هو ليس فيه خطأ. قال وهو مذكر، والعرس أيضا طعام الزفاف وهو مذكر لأنه اسم للطعام، والعرس وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث ما دام في إعراسهما، فيقال رجل عروس وامرأة عروس. هذا قال أنس رضي الله عنه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب. أما كلمة عريس هذه فقيل إنها ليست يعني فصيحة، وإنما الفصيح أن يقال أو الأفصح على الأقل أن يقال رجل عروس مثل امرأة عروس، لأن فعولا يستوي فيها المذكر والمؤنث في مثل هذا عروس وعروس، ومثلا امرأة صبور ورجل صبور ولا يقال صبورة، ولهذا قالوا كلمة عجوزة هذه خطأ لأنه يقال امرأة عجوز فقط لا يحتاج أن يقال عجوزة. طيب قوله شر الطعام الشر ضد الخير، وشر هنا أفعل تفضيل حذفت همزته لكثرة الاستعمال، ومثله خير، وتقدم هذا في عشرة النساء على حد قول ابن مالك رحمه الله في غير ألفيته، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم خير منه أو شر، هذا ليس في الألفية بل في غيره. وفي رواية لمسلم بئس الطعام وليس المراد بذلك ذم الطعام في ذاته وحاله، وإنما ذم الفعل الذي هو دعاء الأغنياء وترك الفقراء، فإلى فعل ذلك توجه الذم لا إلى الطعام. إذن ليس المذموم نفس الطعام، وإنما الفعل الذي يقارنه من بعض الناس. وطعام الوليمة طعام مخصوص بقصد مذموم يقل معه الأجر، يعني يقصد توجه الذم إلى إذا قارنه قصد مذموم يقل معه الأجر على كثرة ما فيه من الإنفاق، وذلك أنه إنما يصنع ليدعى له الأغنياء دون المساكين، لما في دعاء المساكين من ابتذال المنزل والفرش والمكان. يعني الناس يحتقرون، بعض الناس المتكبرين يحتقرون الفقراء، يقولون مثلا سيسخون منزلنا يعني يبتذلون فرشنا وما إلى ذلك، فكان ذلك مما يجعله شر الطعام، لأن خير الطعام وأكثره أجرا ما يدعى إليه المساكين لحاجتهم إليه، ولما في الصدقة عليهم من سد خلتهم وإشباع جوعتهم. بل كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يأكل معه شخص من المساكين يدعى له يأكل تواضعا لله عز وجل. قوله طعام الوليمة أي وليمة العرس، كما تقدم من أن اللفظ خاص بها، تقدم خلاف أهل العلم بين اللغويين وبين المحدثين بين أهل العلم ومن غيرهم يعني الفقهاء. قوله يمنعها من يأتيها مبني لما لم يسمى فعله، يمنعها هكذا أي يكف عنها من لو دعي إليها لسارع إلى الإجابة، والمراد بهم الفقراء والمساكين. وهذه الجملة مستأنفة لبيان وجه شرية طعام الوليمة، هذا يسمى استئنافا بيانيا، كأن سائلا سأل لماذا هو شر الطعام فبين، فكأنه قال لأنه يمنع من يأتيها وهم الفقراء والمساكين كما سيأتي في الرواية الموقوفة. قوله ويدعى إليها من يباها، والمراد بهم الأغنياء كما تقدم في الرواية، فهذا وما قبله تعليل لما تقدم وإخبار وتحذير عما يقع من الناس على مر العصور، ولا سيما في زماننا هذا من مراعاة الأغنياء والوجهاء وترك المساكين والفقراء، بل محاولة إبعادهم ومنعهم من الدخول احتقارا لهم كما تقدم. لهذا إذا أراد أن يدخل شخص مثلا ثيابه ليست بتلك ينظرون إليه بازدراء، يقولون أنت من أنت ومن الذي دعاك، وهذا يعني خاصة إذا كان لا داعي لهذا، لأنه أحيانا يسرفون في الطعام بحيث كان يمكن أن يكفي الجميع ومع ذلك مثلا يتكبرون مثل هذا. أما إذا كان الطعام أصلا يعني فيه شح أو كذا هذا شيء آخر، الله أعلم، لأن المناط هنا ليس مسألة الفقر والغنى والكبر وما إلى ذلك، الله أعلم. قوله ويدعى إليها من يأباها، والمراد بهم الأغنياء كما تقدم في الرواية. نعم. قال وقوله ومن لم يجب الدعوة أي من غير عذرين، لم يجب الدعوة فقد عصى، عرف أن الضرورات تبيح المحذورات، لهذا قال أي من غير عذرين، وهذا القيد مستفاد من عمومات الشريعة، وهذا يدل على أن النص أحيانا يقيد بما يعلم من العمومات، وأن هذا ليس تحريفا للنص وليس منعا من الأخذ بظاهره، لأن الظاهر والظاهر عندما بعد جمع النصوص، وليس المقصود به أن نهدر ظواهر نصوص كثيرة لظاهر نص واحد، وإنما الجمع بينها مطلوب، هو أن أوامر الشريعة مطلوبة ما لم يكن عذرا. وأل في الدعوة للعهد الذكري أي الوليمة المذكورة أولا، ويحتمل أنها للجنس، فيكون اللفظ عاما في جميع الدعوات كما سيأتي الخلاف في ذلك. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن إجابة الدعوة مطلوبة من المسلم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتأخر عنها، سواء كانت وليمة عرس أم غيرها من الولائم الأخرى، لما في إجابة الدعوة من جبر خاطر أخيك المسلم، ولما في الولائم من التآلف والتعارف والتحاب بين الإخوان والجيران والأقارب، فالولائم تجمع الناس بالتحدث والتعارف والتناصح والنصائح والتواصي بالحق، وهذه ولائم أهل العلم والإيمان، لا الولائم التي تكون مشتملة على الغيبة أو على المعازف والإسراف وتضيع الصلوات، لا. الوجه الرابع، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس، بل بعض العلماء كابن عبد البر والقاضي عياض نقل الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر وله، ودعوا الاتفاق فيها نظر، وإنما الوجوب هو قول الجمهور. وهذه هنا فائدة عزيزة، وهو أن حكاية الإجماع حتى لو لم تكن دقيقة ففي الغالب أنه يستفاد منها أنه قول الجمهور على الأقل، وهذه فائدة عزيزة. يعني قد تجد ابن عبد البر، بعض الناس يقولون لا عبرة بإجماعات ابن المنذر وابن عبد البر، ابن المنذر وابن عبد البر هذان العالمان الجليلان هما من أول من أرسى ما يسمى عندنا بالفقه المقارن، ولهما دور عظيم جدا، حتى إنني يغلب على ظني أن جل من بعدهما اعتمد عليهما. فبالتالي لا يقال لا عبرة بإجماعهما، يقال إنه ربما كطبيعة البشر ندى عنهما شيء، ودائما الشيء في بدايته صعب والاستدراك عليه يكون سهلا، فبالتالي نستفيد منه أنه قول الجمهور في الغالب. وطبعا ليس هذا بلازم، لأن بعض الناس خاصة المتأخرين ربما بعضهم يقوم في نفسه معنى ويظن هو أنه لا خلاف فيه، فربما حكى الإجماع عليه من شدة تثبته منه، يقول مثلا هذا مما لا أعلم فيه خلافا، وهو لا يكون قد اطلع وبحث في المسألة جيدا، وإنما ظن هو ممن يلقاهم ومن بيئته أن هذا لا يمكن أن يكون فيه خلاف، فمثل هذا لا يعتبر. فبعض الناس يكادون يحكون الإجماع حتى على الأمور الباطلة غاية البطلان، مثل الأمور المتعلقة بالقبورية وما إلى ذلك. وإنما الوجوب هو قول الجمهور على أن لابن عبد البر كلاما في موضع آخر من التمهيد قد يتبين منه المراد، حيث يقول إجابة الدعوة عندي واجبة إذا كان طعام الداعي مباحا أكله، ولم يكن هناك شيء من المعاصي وجوب سنة، هذا هو الشيء، لا ينبغي لأحد تركها في وليمة العرس وغيرها، وإتيان طعام وليمة العرس عندي أوكد، لقول أبي هريرة رضي الله عنه ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، على أنه يحتمل الله أعلم من لم يرى إتيان الدعوة فقد عصى الله ورسوله، يعني من لم يأتي ليس فعلا بل اعتقادا. هذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث إن شاء الله. وظاهر الله أعلم أن هذا فيه تأويل للحديث وأنه ليس بقوي مثل هذا الحمل، لكن هو يقول لك إذا كان ابن عبد البر نفسه هذا كلامه وهو الذي قال لا أعلم خلافا، فقال المقصود بالوجوب هنا وجوب سنن، ولهذا انظر ماذا قال، قال وقال والصحيح عندنا ما ذكرنا أن إجابة الدعوة سنة مؤكدة مندوب إليه، هذا إذا قصد به الدعوة غير العرس فهذا هو قول الجمهور كما سيأتي، أما إذا قصد دعوة العرس فالظاهر الله أعلم أنها ظاهر الأحاديث أنها واجبة، لكن بالشروط الآتية، واجبة ليس وجوب السنن فقط بل أعظم من ذلك، أنه يأثم من تخلف عنها لغير عذر، أما إذا كان معذورا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما سيأتي. هناك أشياء تسقط وجوب الدعوة، هناك شروط وهناك موانع. وقد استدل الجمهور على الوجوب بهذه الأحاديث، وذلك من وجهين، الأول صيغة الأمر الذي تجرد عن القرائن ومقتضاه الوجوب فليأتها، الثاني أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة، يعني لاحظ أن حديث أبي هريرة يؤكد حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عمر فليأتها، وفي حديث أبي هريرة الحكم بالعصيان على من تخلف، الثاني أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب، وذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى أن الإجابة مستحبة وليست بواجبة، وذكر صاحب الإنصاف أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أقف عليه في الفتاوى ولا في الاختيارات، وإنما حكى في الفتاوى الوجوب فقط، يعني كأنه يقول أنه في يقول إنه في ريب من نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام، لأنه لم يجده أصلا، لم يوجد في كتبه إلا ذكر الوجوب فقط، فبالتالي يعني في إشكال. وصرح صاحب الهداية من الحنفية بأنها سنة، لكن الحنفية عندهم أحيانا اصطلاحات، فيقولون مثلا سنة في قوة الواجب وما إلى ذلك، فينظر وينظر هل هذا هو مشهور مذهب الحنفية أو أنه انفرد من بينهم هذا الرجل صاحب الهداية العالم، لأن الأكل من الوليمة تمليك مال فلم يجب كغيره، وهذا قياس في مقابلة النص، يعني قالوا هل أنت إذا أهدى لك شخص مالا أو طعاما أو كذا يجب عليك أن تتملكه وأن تقبل؟ لا يجب، فهذا أيضا تمليك طعام فكيف يجب؟ وهذا قياس في مقابلة النص، لأن الوليمة ليست مسألة هي ليست طعاما يهدى إليك، بل هي فيها كسر لخاطره عدم الإجابة، وفيها إعلان للنكاح، وفيها أشياء معينة، وأيضا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالأصل هو الأثر لا النظر. قالوا ولأن الأصل في الوليمة أنها مندوبة فيكون الحضور مندوبا، يقولون إذا كانت الوليمة في نفسها ليست واجبة، هذا بناء على رأي من لا يرى وجوبها، فكيف يكون حضورها مندوبا؟ والجواب أن هذا ليس بلازم، هناك أشياء في أصلها ليست واجبة، لكن إذا فعلت ما ترتب عليها يكون واجبا. لا ترى النذر مثلا فهو أصلا مكروه، لكنه إذا نذر لزم ووجب، وهكذا هناك أشياء معينة في أصلها ليست واجبة، لكن مثلا العمرة والحج غير المرة الأولى للحج ليس مثلا واجب، العمرة على قول من يرى، أو على الأقل في المرة الثانية، لكن إذا دخل فيما وجب عليه أن يتمها، كذلك النوافل مثلا في الصلاة وكذا، هذه في الأصل غير واجبة، لكن إذا أراد الإنسان أن يصلي لابد يجب عليه أن يتوضأ لها، مع أن هي في أصلها غير واجب، لكن هي مثلا فلا يلزم كون أصل الشيء في غير ما يترتب عليه ليس بواجب. لا، هناك أشياء غير واجب. الزواج عند كثير من أهل العلم لمن لم يخف العنة على نفسه غير واجب، لكنه إذا تزوج وجب عليه أن ينفق على زوجته، وجب عليه وجب عليه أشياء، فبالتالي لا يلزم أن يكون ما يترتب عليه الواجب لابد أن يكون هو أيضا واجبا، لا يلزم. وقال بعض الشافعية والحنابلة إجابتها فرض كفاية، هذا قول ثالث. وهذه لنلاحظ أنها أقوال متأخرين، هل هي كانت معروفة في الصدر الأول؟ إذا كانت معروفة فيتخدش في حكاية الإجماع، أما إذا كانت أقوال متأخرين فإنها لا تقدح. وقال بعض الشافعية والحنابلة إجابتها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن باقين. وهذا مهم جدا بالمناسبة، دائما لما يقال مثلا حكي عليه الإجماع بعض الناس يقول لك ليس فيه إجماع، قال بعض الحنفية أو بعض المالكية أو بعض الشافعية ليس بواجب، وهذا ليس بدقيق، لأنه ربما كان هذا القول محدثا بعد حكاية الإجماع، وعلى هذا يكون هذا القول هو المردود لأجل الإجماع، لا أن الإجماع يقدح فيه بسبب هذا القول. وهذا لا ينتبه له كثير من الناس، يقولون لا المسألة ليست إجماعية، فقد قال فلان المتوفى في القرن الثامن من الحنفية ليس بواجب، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر إذا كانت حكاية الإجماع متقدمة، فهذا ليس بدقيق، لأن الإجماع إذا انعقد لزم كل من بعده ولا يجوز لأحد أن يخالفه، فليدقق في هذا فيكون القول محدثا. بل هذا القول لو كان القول معروف في الصحابة واحدا فقط، ثم جاء بعض الأئمة الأجلاء من حتى لو من التابعين فضلا عن من بعدهم فأحدث قولا آخر، فإن هذا القول مردود، فكيف بمن تأخر مثل هذه القرون المتأخرة؟ إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، لأن القصد إظهار النكاح، وذلك يحصل بحضور البعض، فكأنهم قصروا حكمته على إعلان النكاح، والشيخ هنا يشير إلى أن هذا فيه ضعف، ليست حكمته مقصورة على هذا. والراجح هو القول الأول لقوة أدلتها، الوجوب العيني يعني على من دعي بعينه بالشروط الآتية، فإن أحاديث صحيحة وصريحة في الوجوب. قال الشوكاني وظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لا عن الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصيا، وهذا هو قول جماهير أهل العلم كما تقدم، والله أعلم. الوجه الخامس هو الأحوط يعني الإنسان في دينه أن لا يتخلف عن دعوة عرس إلا أن يكون معذورا أو يستأذن صاحب الوليمة، يستأذن صاحب الوليمة يقول له أنا استسمحك في أنني أشق عليه الحضور فأذن لي مثلا. الوجه الخامس أما دعوة غير العرس كالعقيقة والقدوم من السفر ونحو ذلك ففي حكم إجابتها قولان. الأول أن الإجابة، الآن سنتكلم عن دعوة غير العرس، انتهينا أن جماهير أهل العلم وظواهر السنة قبل ذلك الوجوب بالنسبة للعرس، طيب نتكلم عن غير العرس. قال الوجه الخامس أما دعوة غير العرس كالعقيقة والقدوم من السفر ونحو ذلك ففي حكم إجابتها قولان. الأول أن الإجابة مستحبة، وقد عزى ابن حجر هذا القول إلى الجمهور، وبالغ السرخسي وبعضهم يقول السرخسي من الحنفية فنقل الإجماع على ذلك وهو غير مسلم كما سيأتي. واستدلوا بما يلي، أولا ما رواه أحمد بسندي عن الحسن أنه قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال إن كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. وهذا الحديث سيعله المصنف بأن الحسن قيل لم يسمع من عثمان ابن أبي العاص، لكن غير هذا هل هذا الحديث يدل على عدم وجوب إجابة دعوة غير العرس مطلقا؟ الظاهر والله أعلم أنه أنكر الدعوة إلى الختان فقط، لأنه ما قال نحن لا نأتيه فقط، قال لا ندعى له، كانوا يقول هذا محدث، ما كنا نعرف شيئا يسمى بالدعوة إلى الختان. وهذا أظن أن بعض الآثار الأخرى قد تخالفه، ففي ذهني أن هناك آثار عن، لكنها تحتاج إلى مراجعة وليت بعضكم ينشط لذلك، أن هناك آثار وهي آثار مهمة عن عمر في أنه كأنه أباح الضرب بالدف في طعام الختان، وعلى هذا يكون مع هذا يشعر بأنه كان معروفا عندهم، كأنه قال أنا سمعت يعني كأنه سمع ضربا بالدف أو كذا أو شيئا من هذا صوتا، فقال أنا أرسلت شخصا يسأل عن هذا إن كان عرسا أو يعني وليمة أو ختان أو كذا أو ختانا، قال فيعني معنى الكلام أنه لا بأس وإلا كذا وكذا. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يرون تحريم المعازف في غير ما استثنية، لأن هذا من أخفها، وفي الحقيقة هذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة، لأن هناك آثار كثيرة عن الصحابة في تحريم المعازف ولا يعرف بينهم خلاف. فيما ذكر والله أعلم، إلا ما ذكر عن عبد الله بن جعفر، وهو يعني في حدود معينة في أشياء معينة أن جاريته كانت تغني له. أضف إلى ذلك أن السلف لفظ الغناء عندهم ليس مقصودا به المعازف دائما، كثيرا ما يقصدون تطريب الصوت وكذا. فالجارية أصلا يجوز له وطؤها وجماعها فضلا عن أن تغني له بصوت مطرب أو كذا، هذا شيء آخر. لكن هل كان بمعازف؟ هذا هو السؤال، نحن نتكلم عن المعازف بالذات. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيره لا يجب. وهذا أول يعني كأن هذا والله أعلم هو اللفظ المعروف يعني. ولهذا نلاحظ أن اللفظ المتفق عليه في حديث ابن عمر هو الوليمة، وأما الآخر فانفرد به مسلم. ومعروف أن مسلم ربما روى روايات يعني تدل على أن لأصل الحديث أصلا، لكنه لا يلزم أن تكون كل هذه الروايات بنفس قوة الرواية المتفق عليها. فينظر هل الرواية الثابتة عن ابن عمر هي وليمة العرس خاصة ويكون الآخر من تفقهه أو من فعله فقط، أو أنه ثبت اللفظان. والغالب أن المخرج إذا كان واحدا فقد نحتاج إلى الترجيح، خاصة إذا بنى عليه شيء مهم مثل هذا هنا. ثالثا قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيره لم يجب لا يجب. ثالثا ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بحديث أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال: وهذه لعائشة، يعني مشيرا إليها هذه وأيضا معي، فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إذن. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتى منزله. رامز يعني يقول لو أن الإجابة واجبة لما أوقفه على مسألة أن يدعو عائشة، أنه لا يلزم أن يدعوه. فلو كانت الدعوة واجبة الإجابة لبادر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلقها على إتيان عائشة ولا على دعوتها. القول الثاني أن الإجابة واجبة وأن الولائم حكمها واحد هو الوجوب عرسا كان أم غيره، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وراوي الحديث وبعض التابعين وأهل الظاهر وبعض الشافعية. واستدلوا بما يلي: أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في رواية مسلم، فإن قوله فليجب عرسا كان أو نحوه نص مطلق. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا وجه الإطلاق هو الفعل في سبيل في سياق الطلب والأمر فليجب، ثم عرسا كان أو نحو هذا تعميم. قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا إذا قلنا إنه مرفوع طبعا، وإلا فالأصل أن هذا اللفظ من كلام أبي هريرة لكنه قاله تفقها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إن أل للاستغراق وهذا هو الظاهر، وهذا يخالف كأنه يخالف ما تقدم للشيخ والله أعلم، الشيخ تقدم له أن أل للعهد ثم قال هنا الظاهر أنها للاستغراق، فهذا كأنه فيه تدافعا، ولعل الأقرب أنها للعهد لأنه كان يتكلم عن دعوة معينة يعني. فإذا أنت إذا قلت جاء زيد وكذا ثم قلت وأكرمنا الرجل أو وقلنا نكرم الرجل، لا يأتي إنسان ويقول المقصود نكرم أي رجل يأتيك يعني. معروف أن الرجل هو الذي تقدم. فهنا أيضا هو كان يتكلم شر الطعام طعام الوليمة ثم قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ويحتمل أنه أراد التعميم أن ومن لم يجب دعوة دعي إليها فقد عصى الله ورسوله. والظهور هذه من المسائل النسبية، قد ترى أنت أن الظاهر المتبادر هو كذا وأنا أرى أن الظاهر المتبادر هو كذا فنختلف. ثالثا قال نافع سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه ما فهم أن أل في الدعوة للعموم، لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره وهو راوي الحديث، وعندنا قاعدة أن الراوي أعلم بما روى. رابعا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. طيب وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست، وفي وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه هذا أظهر من التي قبلها. لأن طيب هل رد السلام واجب على الأعيان؟ يعني الآن أنا مسلم سلم علي مسلم ونحن مسلمون جماعة، هل يجب علينا جميعا أن نأتي؟ فهذا قد يقال إن إجابة المسلمين لدعوته عموما من حقوقي، وكذلك عيادة المريض، هل يجب علي كلما مرض شخص من معارفي من المسلمين أن أزوره؟ وهل يجب علي كلما مات مسلم أن أتبع جنازته؟ وأما تشميت العاطس فالأصل فيه كذلك، يعني أن كثيرا من الفقهاء قالوا هو فرض كفاية، لكن يشكل عليه ما جاء في صحيح البخاري قال فحق على من على كل من سمعه أن يجيبه، لولا ذلك لكان يعني قريبا مما قبله. وإجابة الدعوة هو مما تنوزع في هذا، هل المقصود أن كلا يجيب كل دعوة لكل أخ عينا؟ والرواية التي بعدها أقوى في هذا، لأنه قال وإذا دعاك، يعني إذا وقعت منه دعوة فأجبه، وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته وعمل راويها بها ابن عمر. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله من خص وجوب الإجابة بوليمة العرس وليس معه دليل فيما يظهر، لأن الولائمة هي طعام السرور، هذا على قول الفقهاء لا على قول أهل اللغة، بل أهل اللغة يخصون هذا بالعرس فقط، فعم العرس وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة ولم يقل دعوة العرس، وأصلا هذا اللفظ قلنا الظاهر أنه من كلام أبي هريرة، مشكل على هذا أنه من كلام أبي هريرة أولا، ثم ثانيا هو في سياق معين قد يتبادر منه أنه يقصد كلام دعوة العرس، انتهى كلامه. ولعل هذا كان الذي حدا بالشيخ ابن باز رحمه الله إلى شدة الحرص على حضور الدعوات والولائم، وهو كان مشهورا بهذا، حتى إنه يحكون عنه أشياء عجيبة في هذا، وهذا من شدة أخذه بالسنة، كان يأتي رغم انشغاله أي وليمة يدعى إليها، يعني كأنه كان يحرص عليها، حتى قال سائقه فيما ذكر إنه جاء يوما متعبا جدا بعد أشياء كثيرة فعلها وهو مدعو إلى وليمة، وقال السائق أنا تذكرت لكنني سكت لا أريد أن أذكر الشيخ لما أرى من إرهاقه، حتى إذا وصلنا إلى مكان معين في الطريق قال له ألسنا مدعوين الليلة في عرس؟ فقال يا شيخ أنت مرهق وكذا، فقال وماذا أقول لربي؟ انظر إلى تعظيمه، يعني هذا شيء دعوة إلى عرس وليست يعني شيء، ومع ذلك قال ليست يعني شيئا في نظر كثير منا أن هذا شيء عادي، يعني أنا متعب وأعتذر، قال ماذا أقول لربي، يعني انظر إلى هذا التعظيم لله عز وجل ثم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أقول له، وأبى وذهب إلى العرس على ما فيه. ويحكي بعضهم وأيضا أنه، وهذا شاهد لدعوة غير العرس، وكان مدعوا أنا لا أدري هل هو عرس أو غير، أنه دعاه أيضا مرة وظن أنه لا يجيب دعوته لأنه كان شخصا عاديا، فقال يا شيخ لو تتعشى عندنا الليلة، كأنه يعني نوع من الإكرام فقط هكذا، فسكت الشيخ وقال أبشر، ثم قال لكنني ذاهب إلى مكان ثم نذهب معك نتعشى، فذهب معه قال فإذا هو مدعو إلى يعني أو هو دخل بيتا من القصور وكذا عند بعض الأمراء ودعوه إلى العشاء، فقال لا أنا مدعو، وما ذكر من هو الذي دعاه، ثم خرج معه. وهذا الرجل يعني طبعا زمان ما في موبايلات وأشياء جوالات، فإذا بزوجته يعني تفاجأ بمثل هذا الضيف الكبير، يعني اجتهدوا في إكرامه وذهب، وهذا كله يدل على شدة حرصه على إجابة الدعوات رحمه الله حتى لو لم تكن للآل الأعراس يعني. وأما أدلة القائلين وهكذا، يعني أهل العلم فيما نحسبه أنه لا نزكي الله في العمل بالعلم، سأل الله أن يجعلنا مقتدين بهم. وأما أدلة القائلين بالاستحباب فإنها لا تقاوم أدلة القول بالوجوب من جهة صحتها وقوة دلالتها، فإن حديث عثمان بن أبي العاص فيه مقال لأنه من رواية الحسن البصري عنه وسمعه منه مختلف فيه، وقد قلنا إنه ليس صريحا أصلا في هذا. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا دليل فيه، لأن تخصيص وليمة العرس من باب ذكر الخاص بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، عندنا قاعدة ذكر الخاص بما يوافق العام لا يخصص العام، إنما ذكر الخاص بما يخالف العام هو الذي يخالف. فإذا قلت مثلا هذا حرام ثم استثنيت منه شيئا فقلت هذا حلال هكذا خلف، أما إذا قلت هذا حرام ثم ذكرت فردا منه مخصوصا فقلت هذا حرام، هذا لا يغير الحكم العام لأنه يوافقه، بل هو يؤكد حكم الفرد الخاص سواء ذكر في نص مستقل أو في نفس النص، فهذا من باب ذكر أفراد الخاص بما يوافق العام فهو لا يخصصه. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد يكون امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم لكون الفارسي لم يوافق على شرطه وهو حضور عائشة رضي الله عنه فلما وافقه حضر. هذا الجواب في الحقيقة أنا أراه ضعيفا جدا، يعني لأن هذا الواجبات لا تعلق على مثل هذه الشروط، ففي الحقيقة الاستدلال به وارد على الاستحباب، كيف يكون واجبا ثم يقول لا بد أن تدعو عائشة وإلا لم آتك، وهل يقال في مثل هذا في الواجبات؟ اللهم إلا أن يقال يعني ينظر في هو في مسلم على كل حال، ما دام أنه في مسلم فالأصل أنه يعني لا يتكلم فيه في ثبوته أو كذا، فبالتالي هو وارد، أنا أرى أنه وارد حقيقة ويعني في قوة في الاستدلال به. أما أن يقال هل الواجبات توقف على الشروط، وهل يجوز لأحد إن الآن أن يقول أنا لا أحضر حتى تدعو زوجتي مثلا، فإن قيل لا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف، نقول الأصل هو التأسي وعدم الفرق بين الرسول وغيره إلا بدليل، ولا نعرف دليلا على هذا. الوجه السادس، ذكر أهل العلم رحمهم الله في هذا المقام شروط الخلاصة أن فيها خلافا قويا من جهة الأدلة، وإن كان الجماهير وجماهير أهل العلم على أن غير العرس ليس بواجب، ليس بواجب، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على إجابة الدعوات قدر المستطاع، ولا يكسر خاطر أخيه إلا لعذر أو أن يستأذنه يقول له اسمح لي أنا قد يشق علي الحضور وما إلى ذلك. الوجه السادس، ذكر أهل العلم رحمهم الله في هذا المقام شروطا لوجوب إجابة الدعوة. الآن سيتكلم عن إجابة الدعوة، سواء قلنا عرس أو غيره، والأصل هو العرس كما تقدم، هل هي واجبة مطلقا أو لها شروط؟ لها شروط وموانع، وهذه مهمة هذا المبحث، وقد أوصله العراقي كما سيذكر الشرح إلى 17 شرطا، 17 شرطا، لكن قال بعضها في نظر، فسيذكر هنا أهم ذلك. قال وهي مأخوذة من عمومات الشريعة ومن قضايا وقعت الصحابة رضي الله عنهم، ومن أهم هذه الشروط الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان كافرا ودعاك إلى وليمة زواج مثلا لم تجب دعوة إجابته، بل تجوز، يعني لا تجب ولا تحرم، بل جائز لانتفاء طلب المودة معه، ولأنه يستقدر طعامه لاحتمال نجاسته وفساد تصرفه، فإن كانت الدعوة تتعلق بشعائرهم الدينية كالأعياد حرمت إجابته، لأن معناها الرضا بشعائرهم وما هم عليه من الكفر والضلال، ولذا تحرم تهنيتهم. إذن دعوة الكافر يقول لك تجوز لا تجب ولا تحرم إلا إذا تعلق بشعائره الدينية فإنها تحرم. وقد يدل على هذا قول حق المسلم على المسلم ست وإذا دعاك فأجبه، قد يفهم من هذا أن الكافر يختلف عن هذا، الله أعلم، ليس له هذا الحق يعني. ولكن لا يخفى أنه قد تقارنه مصلحة ترفعه إلى الاستحباب، مثل أن يرجى مثلا تألفه وما إلى ذلك إذا دعاك لطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم اليهود أهدوه ودعوه فأجابه. طيب، لكن ما أنا ما أحفظ عرسا يعني في ذلك، لكن في غيره حصل. الثاني أن يكون الداعي مسلما مستقيما، فإن كان مجاهرا بالمعصية وفي هجره وترك إجابته مصلحة لم تجب دعوته، فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر، لأن الأصل تحريم الهجر، لكن إن تحققت المصلحة شرع إما وجوبا وإما ندبا. إذا كان مثلا هذا الإنسان إذا زجرته وهجرته استقام، فإذا الأفضل أن لا تجيب دعوته زجرا له، وهذا يتبع المصالح المفاسد. أما إذا كان كما هو في زماننا الأغلب، وهذا يختلف باختلاف الهاجر والمهجور يعني. فإن كان الهاجر مثلا شخصا له قدر وعدم حضوره يشق على الرجل بحيث قد يتوب، أما إذا كان يقول يلا مع السلامة أصلا أنا لا أحب هؤلاء ولا أريدهم، ويزداد نفورا عن أهل الاستقامة وكذا، فهذا ليس من الصحابة، هو مسلم من المسلمين تجب إجابة دعوته. طيب، الثالث أن يعين الداعي المدعو ويخصه بالدعوة، سواء كان ذلك عن طريق الكلام المباشر يقول أنا أدعوك لعرس ابنتي مثلا أو لعرسي مثلا، أو عن طريق الهاتف إذا خصه بالدعوة. أدري هل يعني أصل أنه كذلك يعني، أنا ما أدري هل الطرفان كذلك أو الزوج فقط، الأصل أنه الطرفان، لكن ينظر في هذا. أو عن طريق الهاتف إذا خصه بالدعوة أو برسول أرسله إليه ونحو ذلك، مما يدل على أنه قصد دعوته وحضوره، بحيث يتأذى لعدم حضوره ويفقده من بين الحاضرين، فإن كانت الدعوة عامة وهي دعوة الجفلة لم تجب الإجازة، بل تجوز، كما لو قال ادعو من لقيت أو يعطيه مجموعة بطاقات يفرقها ونحو ذلك مما لا يدل على قصد شخص بعينه لم تجب الإجابة، لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه، بل كل واحد غير منصوص عليه، فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه ولا يسأل عنه لو تخلف. أنا يظهر لي أن قوله لا يسأل عنه لو تخلف هذا لا يصلح ضابطا، لأن النص لم يعلق على هذا، إذا دعاك بعينك فقد وجبت عليك الدعوة، أما أن تقول لابد أن يكون يفقدني وإذا خفت إذا تخلفت يسأل عني، عن من يسأل يعني، معروف أن الشخص في يوم وليمته وكذا يكون مشغولا، لكنه إذا عرف بعد ذلك قد يحزن، لكن هل النص علق على هذا؟ نحن لا نأتي بعلل غير التي أتت بها الشريعة، الشريعة أتت بالتعيين، لكن يبقى مجال للنظر إذا كان دعاك كالحياء فقط، كأنه عرف أنك سمعت أنه سيتزوج فقال تأتينا إن شاء الله وكذا. وهو أصلا قد يكون لا يريد دعوتك وإنما استحيا أن يذكر عرسه أمامك ثم لا يدعوك، هذا قد يحتمل يعني، لأنه يعرف من قرائن الأحوال أنه ما دعاك إلا حياء، وأنه لا أريد أن أقول يسعده تخلفك، لكنك يعني سواء تخلفت أو حضرت لا، إنما دعاك فقط من أجل استحيائه أن يذكر هذا أمامك ولا يدعوك، فهذا يحتمل. لكن غير ذلك إذا قصدك بالدعوة فقال أنت تعال، لا تقل أنا لا يفقدني وأنا لا، هذا بعيد عندي والله أعلم. اللهم إلا إن كان قريبا أو زميلا ويعرف أنه لو تخلف صار قطيعة أو إخلالا بحق الزمالة والصداقة، أو كان يعلم أن صاحب الدعوة يسر بحضوره، هكذا هذه الضابط العام أحسن يعني، أما أن يقال يفتقده أو أنه أو لا بد أنه سيغضب مثلا غضبا عظيما لا، فينبغي له أن يجيب. أما قول بعض الفقهاء إنه إذا عمم الدعوة لم تستحب الإجابة فهذا في نظر، يقول هل الدعوة العامة إجابتها جائزة ولا مستحبة أو أنها مكروهة مثلا؟ يعني كأن بعض الناس قالوا أنت إذا دعيت دعوة عامة فأجبت هذا يدل على شرهك، وأنه أصلا هو لا يريدك، إنما دعوة عامة وأنت تبادر، وأنت خاصة إذا كنت من ذوي المروءات والقدر فهذا يزري بك أن تبادر إلى كل دعوة عامة لتأكل وكذا كأنك تريد الطعام، فهو هذا كان وجهة نظر بعض الفقهاء، وهو يقول هذا الرأي فيه ضعف، بل الصواب أنه جائز وحتى قد يكون مستحبا لعمومات إجابة الدعوة، الصواب الجواز وعدم الوجوب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب ادعوا لي رجالا سماهم وادعوا لي من لقيت، سماهم هذه الدعوة العام الخاص، وادعوا لي من لقيت هذه الدعوة العام حديث. الشرط الرابع أن لا يكون في الدعوة منكر كلهو وطرب واختلاط وتدخين وخمر. يظهر لي أن التدخين هذا قد لا يكون يعني ما أدري أنا، التدخين هذا قد لا يقع بعلم صاحب الوليمة، فهل يسقط حقه؟ أما المنكرات العامة مثل اللهو والطرب والاختلاط والخمر هذه في الغالب لا تحصل إلا بعلم صاحب الوليمة، أما إذا واحد دخن مثلا في مكان يعني جانبي أو كذا، والغالب الحمد لله الآن أنها يكون التدخين ممنوعا في القاعات وكذا، ولكن هناك مثلا مثل بلادنا يقيمونها في أماكن عامة فينظر في مثل هذا الشرط إذا كان بغير علمه ومحدودا جدا يعني في أماكن، فهذا هل يسقط حقه في إجابة الدعوة؟ ينظر فيها ونحو ذلك من المنكرات، لكن هذا مقيد بما إذا لم يستطع تغيير المنكر أي المدعو يعني، فإنه يحرم حضوره لعموم قوله ولا تعاون على الإثم والعدوان وعموم قوله، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. لو قال الشيخ وإشارة قوله تعالى لكان أحسن من عموم قوله تعالى، لأن هذه الآية ليست عامة لهذه الصورة، لأن هذه الآية نزلت في سماع الآيات يكفر بها ويستهزأ بها، فهل تعم هل هذا يعم ويشمل ما يحصل في العرس من معاصي؟ لا، لا يشمله بدلالة العموم لكن يشمله بدلالة القياس وما إلى ذلك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا فيه إشارة إلى قاعدة مهمة جدا، وهي أن الإنكار في القلب لا بد أن يصاحبه مفارقة للمكان إلا إذا خاف على نفسه، أما أن يقول الإنسان أنا سأنكر بقلبي ويجالسه فهذا لا يصلح، لا بد أن إما أن تنكر بلسانك بيدك إن كنت من أهل السلطة أو لك سلطان أو يقبل منك هذا، وإلا فبلسانك وإلا فبقلبك وغادر المكان، إلا أن يخشى مفسد أكبر، إذا كان في مفسد أكبر فهذا شيء آخر، أما الأصل أنك تغادر المكان ولا تجلس فيه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر الحديث، قالون أخرجه أحمد وسنده ضعيف لكنه يرقى إلى درجة الحسن لغير بطرق وشواهد، انظر فتح الباري. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال في البيت صورة؟ قال نعم، مجرد صورة في البيت؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل، هكذا غير المنكر، قالون أخرجه البياقي وسنده صحيح كما قال في فتح الباري. قال الإمام الأوزاعي لا ندخل بيتا فيه طبل ولا معزاف، والإمام الأوزاعي هو إمام أهل الشام في منزلة يعني الإمام مالك في المدينة وما إلى ذلك، فهذا يدل على أنه كان له مذهب لأهل الشام استمر 300 سنة قبل أن ينقرض، وهذا يدل على أن المعازف كانت معروفة التحريم عندهم، فإن كان قادرا على تغييره بسلطته أو مكانته العلمية في المجتمع فإنه يحضر ويغير المنكر، حينئذ يجب من وجهين، قالوا يجب لأنه إجابة دعوة العرس ويجب لتغيير المنكر، وإن كان الأصل أن المنكر يجب إنكاره إذا حضره الإنسان، فيحضره وينكره، يحضر العرس وينكر المنكر. لعموم قول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون عنده همة عالية وغيره وقوة، فلا يحقر نفسه عند رؤية المنكر حتى ينفع الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير الحديث. الشرط الخامس: أن لا يكون المدعو عذر من مرض أو سفر أو مطر أو تمريض مريض أو خوف على نفسه أو أهل أو مال ونحو ذلك، لأن جميع واجبات الشرع تسقط بالعذر. إذا كان مثل هذه الواجبات أحيانا تسقط أو بعضها يسقط صلاة الجمعة وما إلى ذلك، فهذا قريب من هذا، وإن كان حق الله يعني مبني على المسامحة، لكن هنا واضح المشقة بناء على قاعدة لا واجب مع العجز المأخوذة من الأدلة الشرعية. ومن العذر كما قال العلماء أن يعتذر المدعو للداعي فيقبل عذره، فهذا يسقط الوجوب، فهذا مخرج شرعي. إذا شق عليك أن تحضر فلا تغب هكذا فقط، وإنما استأذن، استأذن قل له أنا استأذنك في الله. وكان ذكروا لي، أنا ما سمعت من شيخنا، لكن ذكر لي الناس بعض المشايخ أو بعض أن الشيخ محمد علي، وربما سمعته منه نسيت الآن، أن الشيخ محمد علي آدم رحمه الله الولوي كان يرى التأخير الذي عند أهل مكة وغيرهم في دعوة العرس سببا شرعيا لسقوط وجوب الدعوة، لأن عندنا أحيانا يضعون العشاء، لا العشاء ما أدري في المدينة أيضا أو لا، يضعونه ربما قرب الثاني عشر ليلا، وربما وضعوه الحادي عشر الآن، يعني صار أحسن، صار أحيانا العاشر والنصف، لكن مهم يستمرون في العرس إلى زمن متأخر جدا. فكان يرى أنه الشيخ ينام مبكرا، فكان يرى أن هذه مشقة تسقط وجوب إجابة الدعوة. الشرط السادس: أن تكون الدعوة في المرة الأولى، فإن دعا للوليمة نفسها مرة ثانية لم تجب إجابته، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه. بعض الناس يسمع الدعوة عدة أيام فيقول لك يجب عليك في اليوم الأول فقط، أما اليوم الثاني أو الثالث لا، إلى غير ذلك من الشروط. وقد أوصلها ابن العراقي، الولي ولي العراقي هو ابن زين الدين العراقي، وهو أكمل فيما أحسب شرح أبيه على تقريب الأسانيد، اختار أحاديث وشرحها أبوه ثم أكمل هو في طرح التثريب. قال هنا: قد أوصل ابن العراقي في شرح التقريب إلى 17 شرطا وبعضها فيه نظر، والله أعلم. أنا نقتصر اليوم على هذا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.